كثيرا ما يستخدم الفرد بمعنى الفرد المطلق والغريب بمعنى الفرد النسبي. هو سيذكر طبعا الفرد المطلق والنسبي لكن ابتداء كلاهما بمعنى كثير ما يطلق على الفرد المطلق بالفرد والفرد النسبي بالغريب. سهل. أقسام قال الغريب المطلق أو الفرد المطلق تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل سند أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند. بعد ذلك قال هو يرى أن أصل السند الصحابي الطرف الأعلى للحديث ومل على القارئ. قال لا أصل السند طرفه الذي من ناحية أصحاب المصنفات يعني مثل مالك وشعبة وليس صحابة لأن بالنسبة لمن يقترب منا يكون الضعف إليه أو يكون ضعيفا باحتمال أكبر من الصحابة لأن الصحابة كلهم عدول والتابعون الضعف فيهم قلة قد يكون فيهم إرسال يعني يرسلون أحاديث كما يسمعوها من الصحابة لكن الضعف بكثرة وخاصة سوء الحفظ في متأخرين فيكون أصل الحديث الذي يصب إليه اتهام الاتهام بالضعف هو طرفه الأدنى وليس طرفه الأعلى على كلام مولى علي القاري. مثاله قال حديث إنما العمل بالنيات ففرد به عمر رضي الله عنه. طيب هو تفرد به عمر يبقى غريب حتى لو رواه عن عمر 100 هو غريب ضعيف قد يظل غريبا وده ممكن نسميه مسلسل بالأفراد أو يأتي في طبقة ما كما هو الواقع ويشتهر هذا الحد يصل بقى إلى أن يكون عزيزا أو مشهورا أو يتواصل ولكن تواصل نسبي يعني يحدث له تواتر من هنا مثال قال مالك عن ابن بريه عن أنس دخل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغط تفرد به مالك عن الزهري هنا يكون المنفرد إماما مثل الزهري فإنه يقبل منه التفرد لكن غير ذلك يعني بعض العلماء يقول بالتوقف مطلقا وبعضهم يقبله إن كان ثقة وهكذا لكن هو التفرد خاصة عند العلماء المتقدمين يتخوفون من التفرد حتى لو كان من ثقة لما قلنا إن الثقة يعني صف المتن أو في السند طيب. التفرد النسبي قال من حيث الواقع يعني هذا مثال من أنواع الواقع التي في المصطلح. تفرد ثقة برواية الحديث كقولهم لم يرويه ثقة إلا فلان، يعني رواه مجموعة من الناس لكن ثقة فلان فقط والباقي ضعفاء. يبقى هنا اسم تفرد ايه؟ نسبة، لم يتفرد به، لكن بالنسبة إلى كونه ثقة فهو قد تفرد بحديث. لكن معه آخرون لكنهم دون ثقة، تفرد راو معين عن راو معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. يعني مثلا كل معظم الرواة يرون هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر مثلا، يأتي واحد ويروي عن سالم عن ابن عمر، فمثل هذا يقولون تفرد به عن سالم لأن الجميع يرونه عن نافع وليس عن سالم. وهذا قد يكون وهم فيه وقد يكون الإسناد صحيح، ليس له قاعدة، لكن نحن نتكلم عن مسألة تفرد به فلان عن فلان. قد يكون أهل الجهة تفرد به أهل مكة وأهل الشام، تفرد به أهل مكة وأهل الشام يعني ليس مقصودا بأهل مكة كل مكة يفهم الحديث، ولكن الرواة منهم، يعني تجد الإسناد إسنادا مكيا، تجد الإسناد إسنادا مصريا شاميا، حتى تجد الطبراني له معلم اسمه معلم الشاميين، يعني كل الأسانيد التي فيه شامية. طبعا الشام بالمعنى الأوسع، فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، كل هذا كان اسمه الشام. وليس له فائدة كبيرة يعني. لكن في الغالب الإسناد يكون متصلا، في الغالب يقل فيه التدليس لأنه من أهل بلد واحدة، يعني تقل فيه الآثار الموجودة في الأسانيد والعيلة، تقل فيه إلى حد ما. وأحيانا يكون مزيجا من نوعين، تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة وتفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. قال هناك تقسيم آخر له، فريد متنا وإسنادا، يعني حديث تفرد برواية متنه راو واحد، يعني راو واحد يروي وهذا المتن لا تجد له مثيلا، لكن ممكن أن ينفرد الراوي بمتن وتجد المتن مرويا عن آخرين. فريد إسنادا لا متنا كحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، يعني كلهم يقولون عن عمر وهو يقول عن أنس، المحفوظ عن عمر هو يأتي ويقول عن أنس، قد يكون له إسناد عن أنس وقد يكون وهم فيه، ويقولون المحفوظ عن عمر، إذا فيكون من رواه عن أنس منكر أو شاذ. مظان الغريب من مظانها مسند البزار يقول تفرد به فلان تفرد به فلان، والطبراني كذلك في الأوسط والصغير، لكن الكبير لا. إذا حين تجد حديث في مسند البزار وهو من مظان الغريب تخاف منه، خاف أن يكون ضعيفا، لأن أنت مقبل على